حصريا على موقع djkimo.com. مو قلت لك لا تخسرني، شنو يعني تهملني بوكيت جنيت إليك مثل ما تريد. سبب من عندي مو منك، قربتك وحولتك إلى بشر شغلة بدماتي زيد. دامنها وصلت للكرامة، أعلن على حبك ختامة. اترك نروح صوراني وانت بيها، احرقها ما شخبط عليها، بس حتى لا حن وجيها. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. إذا تسمح تغادرني وما ترجع لي، وافهمني سوى بعد أبد نظل ما يفيد. يا غلطة بلي بغلطة إيش أتخطى، الفرصة انتهت خلاص بعد غلط ما عيد. خبت سبب همي ودماري وصلني قمة انكساري، افتك ولا رجع بقراري. روح ولا يهمني جديدك، حب غير سوى اللي يفيدك، قلبي كسرته وما يريدك. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. حصريا على موقع djkimo.com. انت كمان كان بس بيقول لك يا روحي؟ قلت يا عيني، الظهر كان يخاف يضيع بسمان المقرود. مو قلت لك لا تخسرني، شنو يعني تهملني بوكيت جنيت إليك مثل ما تريد. سبب من عندي مو منك، قربتك وحولتك إلى بشر شغلة بدماتي زيد. دامنها وقفتك.